صلى الله عليه وسلم نسبته على الرسول عليه السلام لوضوح مقامه، وإن كان من الممكن اعتباره حكمي، لكن المعنى الذي فيه يبطله ولا يصح بأي وجه من الوجوه أن ينسب للرسول عليه السلام، لأنه يخالف واقع تاريخ المقطوع بثبوته. لفظ الحديث اتقوا البر، فإلى هنا ما في شروط، لكن شروط مالية، فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، أبو الدرداء مات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في اكتشاف كذب بعض الرواة. أحدهم روى عن شخص من الرواة الحديث قال فأحد العلماء الأنبياء سأل هذا الراوي قال له أين التقيت به؟ قال مكان من العام ذكر مكة والمدينة. قال له في أي سنة؟ قال في سنة كذا. قال هو من قبل ذلك بالسبيل؟ هذا من الكبير، فإنه قتل أخاه أبا الدرداء، وأبو الدرداء عاش بعد الرسول عليه السلام سنين طويلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.